يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: كتاب التصديق. بالنظر إلى الله عز وجل، هذا باب جديد بدأ به المصنف رحمه الله تعالى بعد الكلام على مسألة القضاء والقدر وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في أمر القضاء والقدر، وأن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل أن تكون، وإن علمه جل وعلا الواسع علم به ما سيكون عليه الكون فأجرى القلم بما سيكون. وقد عرفنا من خلال استعراض هذه المسألة ما عليه أهل السنة والجماعة وآراء من خالف أهل السنة والجماعة. ولما كانت مسألة الرؤيا، يعني رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة، من المسائل التي قال بها أهل السنة والجماعة وأنكرها طوائف من أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة. لما أنكروا رؤيا المؤمنين ربهم كانت من المسائل التي عالجها علماء التوحيد في كتبهم وبينوا فيها مذهب أهل السنة والجماعة. ومسألة الرؤيا، وإن كان العقل يثبتها، لكن المعول في ذلك على النصوص الشرعية، لأنها من الأمور الغيبية، من الأمور التي تكون في يوم القيامة، وأخبار الآخرة وأخبار يوم القيامة من باب الغيب. والله جل وعلا أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، وقد ورد في إثبات ذلك نصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فمن الأدلة الظاهرة قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله سبحانه وتعالى: وقوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا إخبار عن حال أهل الكفر، وقد فهم من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله واستدل بهذه الآية على إثبات الرؤيا للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي بينت السنة أن المراد بالنعيم والمراد بالزيادة والمراد بالنظر نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. وقد جاءت السنة مبينة هذا الأمر، ووردت في ذلك أحاديث كثيرة ذكرها صاحب الطحاوية، أن هذه الأحاديث بلغت بمجموعها حد التواتر، حد التواتر المعنوي، كلها تثبت وتؤكد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن من عدل عن ذلك، يعني عن هذا الأمر وعن هذه المسألة وأولها وصرفها عن ظاهرها فإن تأويله باطل، وإن تأويله على غير وجهه، وإن ما تمسكوا به من شبه، هذه الشبه لا تصلح أن تكون دليلا في رد الرؤيا. وإن من أبرز ما تمسكوا به من شبه قوله جل وعلا: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وقد أجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الآية بأن ثمة فرقا بين الرؤيا والإدراك، فإن المؤمنين يرون ربهم من غير أن يكون في ذلك إدراكا له وإحاطة له، وإنما يرونه بما شاء سبحانه وتعالى، وإن رؤيتهم له لا يلزم منها الإدراك. واستدلوا على أن ثمة فرق بين الرؤيا والإدراك بما جاء في قوله جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فنفى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم نفى الإدراك، مع أن صدر الآية أثبت الرؤيا حيث قال: فلما تراءى الجمعان، يعني رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى الإدراك، وهذا يدل على أنه لا يلزم من الرؤيا الإدراك، وعلى أن الإدراك أخص من الرؤيا. والله سبحانه وتعالى إنما أثبت للمؤمنين رؤيا لا يلزم منها الإدراك. هذه بعض الشبهة التي تمسك بها من قال بنفي الرؤيا، وأما من قال بإثباتها فالمعتمد والمعول عليه كما أشرت النصوص الواردة والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد بدأ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الكلام على هذه المسألة، وبين فيها الآثار الواردة عن أهل العلم من السلف والخلف في إثبات الرؤيا، وأنه رحمه الله أول ما بدأ بذكر الآيات الدالة على ذلك، ثم بعد ذلك أتبعها بذكر الأحاديث الواردة عن الصحابة صحابيا صحابي، إلى أن بين في هذا الباب البيان الواضح البيان الفصل في أن المؤمنين يرون ربهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الموقف، وأن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، حمدا من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بهذه العبارات قدم بين يدي مسألة النظر، ثم قال: أما بعد، فإن الله عز وجل ذكره وتقدست أسماؤه خلق الخلق كما أراد لما أراد جل وعلا، فجعلهم شقيا وسعيدا كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فأما أهل الشقوى فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون، وفي القيامة عن النظر إلى الله تعالى محجوبون. أجارنا الله وإياكم من ذلك. وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشياطين مقارنون، وهم فيها أبدا خالدون. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منهم. قال: وأما أهل السعادة، يعني أهل الإيمان، فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، كما قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار. ومعنى سبقت لهم الحسنى أي قدر الله لهم الجنة، لأنه شاء أن يكونوا من أهل الإيمان وأن يموتوا على الإيمان، ولذلك قدر لأهل الإيمان الجنة، وكان هذا القدر أمرا سابقا لوجود الدنيا ولخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك قال: سبقت لهم منا الحسنى، سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا القول بالفعل، فأماتهم على ذلك، يعني على الإيمان، فهم في قبورهم ينعمون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون. وهذا هو موضوع النظر إلى الله تعالى يوم القيامة، لأن مما أطبق عليه أهل العلم، ولأن مما جرى عليه الإجماع، أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يراه المخلوقون في الدنيا. وكونه جل وعلا لا يراه المخلوقون في الدنيا ليس لكون ذلك مستحيلا، بل إن رؤيته في الدنيا ممكنة، لكن إنما امتنعت رؤيتهم له لعجز قواهم عن أن تدركه أو عن أن تراه. ويشكر أهل العلم وخاصة علماء السلف يذكرون هذه المسألة، ويقولون إن السبب في امتناع الرؤية هو عجز القوى البشرية عن أن ترى الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما ثبت في كتاب الله من خلال قصة كليم الله موسى، فإن موسى كليم الله، وإن موسى رسول الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما كلمه ربه وناجاه واصطفاه قال: ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى له: لن تراني. وإنما قال له لن تراني لأن طاقة وقوى موسى البشرية تعجز عن ذلك، وقد أقام له الله بذلك الحجة، فقال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي ساخ الجبل واندك ولم يطئ ولم يقوى ولم يتحمل هذا التجلي من الله جل وعلا. وموسى كان ينظر إلى الجبل فحدث له أنه أغشي عليه، خر موسى صائقا، ولذلك قال موسى عليه السلام: سبحانك ما أعظمك، ما نظر إليك شيء إلا إلا اندك. ذلك لأن طاقة موسى الدنيوية لا تقوى على الرؤية، فالله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، وتجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل دل على أن الأمر ممكن، بل إنه قد وقع، وما دام قد وقع فهو ممكن. وإنما منع الناس من ذلك لعدم قدرتهم على لعدم قدرتهم على الرؤية، ولهذا موسى عليه السلام خر صائقا لمجرد أن نظر إلى الجبل حال دكه وحال تفتته نتيجة أن تجلى الله سبحانه وتعالى له. ومن الأدلة التي ذكرها أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، قالوا: إذا كان لو أردنا أن نقارن بين الجبل وبين موسى، لا شك إن موسى أفضل من الجبل، وإن موسى أكمل من الجبل، وإن موسى أولى عند الله من الجبل، وإن موسى أكرم عند الله من الجبل. فإذا كان موسى على هذا الحال والله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، فتجليه لموسى كان أولى لولا وجود هذا المانع، وهو عدم إطاقة موسى لرؤية الله جل وعلا. لكن الله سبحانه وتعالى ينشئ الناس يوم القيامة نشأة خاصة، وينشئ أهل الجنة نشأة تتغاور عن نشأتهم في الدنيا، ولذلك مما ينشئهم عليه أنهم يطيقوا رؤيته. فمن هنا كان من النعيم وكان من الثواب وكان من الجزاء أنه سبحانه وتعالى يتجلى لهم مرة في كل أسبوع، يتجلى لهم يوم الجمعة ينظرون إليه فيزدادون نظرة، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك أشار المؤلف يعني الإمام الآجري إلى هذه المسألة بقوله في هذه المقدمة: وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمهم يتفكهون، وللحور العين معانقون، والولدان لهم يخدمون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم تعالى في داره زائرون، ولربهم تعالى في داره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون، وله مكلمون، وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمون. هذه مقدمة حرص الإمام الآجري رحمه الله أن يبين فيها مذهب السلف في هذه المسائل كلها، هذه المسائل التي أشار إليها والتي هي من أشد الأمور على أهل البدع كالجهمية الذين ينكرون معظم هذه المسائل في الآخرة. قال: وله مكلمون، وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه مقدمة أوردها رحمه الله ملخصة مختصرة بين فيها مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤيا وفي مسألة الكلام وفي مسألة النظر وغير ذلك من المسائل التي ردها وأنكرها بعض طوائف أهل البدع وعلى رأسهم طائفة الجهمية. ولهذا رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة أراد أن يبين ما ينبغي أن نعالج به هذه المسألة عندما يعترض علينا أصحاب البدع من أمثال الجهمية. فقال رحمه الله: فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية، يعني أتباع الجهم بن صفوان، وهم الذين أنكروا كثيرا من أنكروا الأسماء أو أنكروا كثيرا من الصفات، صفات الله جل وعلا، وأنكروا معاني الأسماء، وأنكروا هذه الأمور التي أخبر الله تعالى أنه يفعلها لعباده المؤمنين في الآخرة. ولما كان هذا مشتهرا عندهم أراد رحمه الله أن يوجه طالب العلم ماذا يفعل تجاه هؤلاء، فقال: أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق، يعني من الله جل وعلا. فقال: والمؤمنون يرون الله يوم القيامة. قيل له فقال، يعني الجهمي موردا ذلك على سبيل السؤال التقريري، يعني على سبيل الإنكار، كأنه يقول: والمؤمنون يرون الله يوم القيامة، يعني هذا الكلام الذي تقولونه حق؟ قال: قيل له: نعم والحمد لله على ذلك. فإن قال: أنا لا أؤمن بهذا، قيل له: كفرت بالله العظيم، لأنك أنكرت أمرا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لأن الأحاديث التي جاءت تثبت الرؤيا وصلت درجة التواتر، والتواتر يفيد العلم القطعي، ومن أنكر شيئا من العلم القطعي استوجب الكفر. قيل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الحجة، يعني وما الدليل على ما ذهبتم إليه من أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة؟ قيل: يعني له: لأنك رددت القرآن والسنة. أو إن قال: وما الحجة في الكفر، وما الحجة في الحكم عليه بالكفر؟ قيل له: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله تعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية يستدل بها علماء الأصول على إثبات الإجماع، وأن الإجماع حجة، لأن من خالف الإجماع ونقضاه شاق الله وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم وشاق أهل العلم. ولذلك قال الله تعالى جوابا لهذا الشرط: ومن يشاقق الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه الجملة معطوفة على جملة ومن يشاقق، معطوفة على فعل الشرط. الجواب: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال فأما نص القرآن يعني الذي ورد فيه إثبات الرؤيا، وأما نص القرآن فقول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، يعني امتلأت نضرة وامتلأت بهاء وامتلأت حسنا، والتعليم في ذلك يعني السبب لهذه النضرة التي اكتسبوها إلى ربه إلى ربها، يعني هذه الوجوه إلى ربها ناظرة، أي تنظر وجه الله سبحانه وتعالى فتزداد نظرة. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون في الجنة. وهذه الآية دلت بظاهرها على أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم، لكن أهل البدع وخاصة الجهمية والخوارج الذين أنكروا هذا الأمر عندما استدل لهم بهذه الآية حاولوا تأويلها، حاولوا تأويلها وصرفها عن ظاهرها، وقالوا لا بد من تأويل هذه الآية عن ظاهرها، وهذا مما من التأويل الفاسد ومن التأويل الذي أنكر عليه أهل السلف. أنكر السلف الصالح على أهل البدع هذا التأويل الذي حاولوا أن يصرفوا فيه كثيرا من مسائل الاعتقاد، خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، حاولوا أن يصرفوا الآيات الدالة على ذلك بتأويلاتهم الفاسدة، فقالوا إن هذه الآية معناها وجوه يومئذ ناظرة، يعني امتلأت نظرة إلى ربها ناظرة، وأرادوا بجملة إلى ربها يعني ليست جارا ومجرورا، ليست حرفا حرف جر ومجرور، وإنما هي اسماء، وإنما هما اسمان مضافان مضاف ومضاف إليه. قالوا لأن كلمة إلى معناها في اللغة مفرد آلاء، مفرد آلاء، ومعنى الجملة الآية وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، لأن الإلى بمعنى النعمة. ولا شك أن هذا تأويل فاسد، لأن من أظهر الدلالة على فساده إن قولنا إن الوجوه قد نضرت يعني امتلأت نضرة، ومن ينتظر نعمة ربه لا تمتلئ وجوهه نضرة، وإنما تمتلئ الوجوه النضرة بتحقق النعمة لا بانتظار النعمة. وهذا من أظهر الأدلة على فساد هذا التأويل. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني نعم ربي نعمة ربها منتظرة. وأي نعمة تنتظر ينتظرها أهل الجنة، وقد من الله عليهم وأكرمهم وأعطاهم حتى إنهم يعني يتحدثون بنعمة الله، إذن فلا شيء ينتظرونه، وإنما نظرت الوجوه أو نضرت الوجوه بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، يعني نظرت بسبب النظر إلى الله. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور بل السلف وأهل السنة والجماعة على بطلان هذا التأويل الذي ذاب إليه المؤولون، قالوا إن كلمة نظر أولها أهل البدعة، أولها الجهمية، بأن المراد بنظر يعني انتظر، وهذا من الخطأ في الفهم، لأنهم فسروا الآية قالوا وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، وهذا خطأ، لأن كلمة نظر من الأفعال التي تأتي تارة لازمة، يعني تكتفي برفع الفاعل، وتأتي تارة متعدية يعني تنصب ترفع فاعلا وتنصب مفعولا. فكلمة نظر إن استخدمت متعدية كانت بمعنى ينتظر، كانت بمعنى ينتظر، وشاهد ذلك في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا، وشاهد ذلك في قوله تعالى حكاية عن المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ومعنى انظرونا يعني انتظرونا. فالفعل هنا متعدي لأن قوله انظرونا فعل وفاعل ومفعول، فهذا بمعنى الانتظار. لكن الآية التي بين أيدينا وهي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الفعل فيها لازم يعني يكتفي برفع الفاعل لا يحتاج إلى نصب المفعول. وعندنا الفعل نظر إذا كان لازما إذا أردنا أن نعديه بحرف الجر إما أن نستخدم حرف الجر إلى أو نستخدم حرف الجر في، فإذا استخدمنا حرف الجر في مع الفعل نظرة كان بمعنى التفكر وبمعنى التدبر، كما قال تعالى أفلم ينظروا في السماء يعني أولم يتفكروا، ينظروا بمعنى يتفكروا إذا تعدت بالحرف في. أما إذا تعدت بالحرف إلى فهي تدل على معنى الرؤية والمشاهدة بالعين، خصوصا وقد وجدت قرينة في الجملة في الآية تؤكد أن المراد بذلك نظر العين، حيث أضيف النظر إلى الوجه كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن إضافة النظر إلى الوجه والذي فيه حاسة العين كلها قرائن تؤكد أن المراد بالنظر في هذه الآية إنما هو المشاهدة والرؤية، وليس المراد بذلك ما ذهب إليه المؤولون إلى أن المراد به هو الانتظار. فتفسير النظر بالانتظار هنا بعيد جدا، والقرائن الواردة في الآية كلها تمنع هذا التفسير. قال فأما نص القرآن فهو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد قال تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. وقد ورد كما ذكر شارح الطحاوية قال إن رجالا من صعيد مصر كتبوا إلى الإمام الشافعي رحمه الله يستفتونه عن مسألة هل يرى المؤمنون ربهم في الجنة أو لا، فاستدل رحمه الله بهذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم. قال لما ذكر الله في كتابه أنه يحجب الكفار عن رؤيته نكالا بهم، فدل ذلك على أنه يراه المؤمنون رحمة ونعمة منه سبحانه وتعالى لهم. فهذه الآية دلت بمنطوقها على حجب الكفار وبمفهومها على إمكانية رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله تعالى وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. وقال الله تعالى، يعني ومن الأدلة على إثبات الرؤيا، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى، وقد جاء في ذلك أحاديث مرفوعة وموقوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. والأحاديث الموقوفة تأخذ حكم الرفع لأنها في أمر ليس للرأي فيه مجال، وإنما هي في الأمور الاجتهادية، وإنما هي في الأمور التوقيفية. لذلك استدل بها أهل العلم على أنها حجة في إثبات مسألة الرؤية. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قال: ووجه النظر، يعني وتوجيه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية قوله يوم يلقونه، واللقاء يعني يلزم منه النظر. اللقاء إذا كان لقاء كاملا تاما فإنه يستلزم النظر، فدلت هذه الآية على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاونة، سيراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمونه ويكلمهم ويكلمونه. فهذه الآية من أظهر الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذه الأدلة التي استدل بها الإمام أبو الحسين الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري على إثبات رؤية المؤمنين ربهم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإنما صدر رحمه الله هذه الآية يريد أن يتعقبها بقوله: وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث بين للأمة مسألة الرؤيا، وحيث جاءت عنه الأحاديث الكثيرة التي رواها عنه جمهرة من أصحابه رضوان الله عليهم، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بينها بيانا شافيا، بينها بيانا كاملا واضحا. قال: فكان مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته بهذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث: إنكم ترون ربكم تعالى، يعني في الجنة. قال: روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، قبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والحج والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام. كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، لأن هذا من الأمور الغيبية كما أشرت، ومن خصائص الأمة ومن مميزات أهل الإيمان أنهم إذا أخبروا عن الله جل وعلا وإذا أخبروا بالأمور الغيبية آمنوا وسلموا. قالوا من رد هذه الأحاديث فقد كفر، لأنها أحاديث بلغت حد التواتر. ثم وضع المصنف رحمه الله يسوق في ذلك الأخبار ويسوق في ذلك الآثار، يعني التي تدل على هذه المسألة. فأول أثر أورده قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثني مضر القاري أو حدثني مضر القاري قال قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال قال سمعت الحسن يعني البصرية أحد علماء التابعين المشهود لهم بالعلم والفضل، قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا، يعني من الحسرة، وإنما بذلوا الجهد وأقاموا العبادة وأخلصوا الطاعة تطلعا إلى هذه الغاية، فإن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة غاية من الغايات وهدف من الأهداف ونعيم من النعيم وأمر يتلذذ به كل من ينظر. ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل رباه أن يمتعه بالنظر إلى وجهه الكريم. فمن هنا يقول الحسن يعني لو اتبعنا كلام أهل الأهواء وأهل البدع الذين ينفون الرؤيا، يقول لو يعلم العابدون والذين بذلوا الجهد والطاعة أنهم لا يرون ربهم في الآخرة، قال يعني لما استقامت نفوسهم ولا غلبت الحسرة عليهم. ولهذا قال لذابت أنفسهم في الدنيا يعني من الحسرة. فهذا الكلام من الحسن البصري يؤكد ويثبت مسألة الرؤيا. ثم قال رحمه الله نعم أيوه هذا سيأتي الباء، المصنف أخره ليختم به الباب وليورد الأحاديث بالطرق المختلفة، أرجعه وهو الآن يتكلم عن رأي السلف، يبين أقوال التابعين ورأيهم في مسألة الرؤيا، هل يقولون بها أو لا يقولون. هذه أول قضية حرص الإمام الآجري أن يعالجها بأن يسوق أقوال أهل العلم من التابعين وأتباعهم في أن منهجهم هو إثبات الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال قال حدثنا أبو حفص عمر ابن مدرك أو ابن مدرك القاص عمر ابن مدرك القاص قال قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. هذا القول عن الحسن قول مرسل، وهو من الأقوال التي ليس للرأي فيها مجال، فيحمل على أنه يعني مما رواه، وفيه إثبات لأن الله يتجلى لأهل الجنة وأن أهل الجنة يرونه سبحانه وتعالى، وأن رؤيتهم لأهل الجنة يزيدهم في النعيم. إذن فالحسن البصري من أظهر علماء وأبرز علماء التابعين الذين قالوا بإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب الأحبار قال: ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. هذا الأثر عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار من مسلمة التابعين، كان من أهل الكتاب وأسلم وقدم المدينة وقد فرغ الناس من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يحظى ولم ينل شرف الصحبة، وكان من أهل الكتاب المقيمين باليمن، وهاجر من اليمن إلى المدينة، فهو من علماء أهل الكتاب ومن علماء التابعين. وهذا الذي نقله إنما هو من أخبار أهل الكتاب، لأنه لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة. ومعلوم أن كعب الأحبار كان ينقل عن أهل الكتاب، وهذا النص وإن كان من الإسرائيليات إلا أنه نص وافق ما عندنا من النصوص، ولذلك نحن نصدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا حدثنا أهل الكتاب بشيء الأصل ألا نقبله ولا نرده. لكن علماء المسلمين قسموا ما ينقله أهل الكتاب وما يروى عن أهل الكتاب، قسموه إلى 3 أقسام. قالوا: إذا حدث أهل الكتاب بشيء فننظر، إما أن يوافق ما عندنا، وإما أن يخالف ما عندنا، وإما أنه لا يوافق ولا يخالف، يعني ليس عندنا ما يقابله. وموقفنا من هذا أنه إذا حدثنا أهل الكتاب بما يوافق ما عندنا صدقناهم، وإنما صدقناه لتصديق ما عندنا له. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن الله يتجلى لأهل الجنة وأنهم ينظرون إليه، وأن هناك يوم في الأسبوع يسمى بيوم المزيد يخرج فيه أهل الجنة إلى عرصاتها ليطلع عليهم ربهم فينظرون إليه. إذن هذا الخبر عن كعب الأحبار خبر موافق وطابق لما ورد عنا أو عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقبله ولا نرده لتصديق ما عندنا له. فهذا كعب رحمه الله يقول ويذكر في خبره هذا وفي أثره هذا أن المؤمنين يرون ربهم، وهو موافق لما قاله علماء السلف. قال عن كعب الأحبار قال ما نظر الله تعالى إلى الجنة إلا قال لها، يعني للجنة مخاطبا، طيبي لأهلك، يعني ازدادي طيبا. وقد ورد أن الله تعالى طيب الجنة وأنه حسنها وجملها وكملها للمؤمنين، طيبي لأهلك. قالت فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، يعني يوم القيامة، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا، يعني من الأعياد التي شرعها الله لهم، إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة. ومعنى رياض الجنة يعني عرصاتها وفي ميادينها الواسعة. قال فيبرز لهم الرب تعالى. وقد جاء في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع عليهم الله ربهم جل وعلا، وهذا معنى قوله فيبرز لهم ربهم سبحانه وتعالى. قال فيبرز لهم رب تعالى فينظرون إليه وتسهي عليهم الريح بالمسك والطيب، أي ريح الجنة تسفي عليهم، يعني تذر عليهم الريح الطيبة والمسك. ولا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعون وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن. وهذا معنى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بيوم المزيد من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك، يعني الأزواج، لأنهم اطلعوا كما اطلع الرجال على ما أتحفهم وما من به عليهم ربهم من الرؤيا، فازدادوا جمالا وازدادوا حسنا، فيكون ازدياد الجمال والحسن لكل من الرجال والنساء. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال مالك رحمه الله الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. فهذا الإمام مالك من سلف الأمة يرى ويثبت الرؤيا، رؤيا المؤمنين لربهم، فهو إذا يمثل رأي السلف في ذلك، ولم يتأثر بما ذهب إليه أهل البدع. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال قلت للأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، يعني يسأله عن حالها، ما حالها، هل هي صحيحة أو لا؟ فقال يعني عبد الوهاب نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الوهاب معناه تصديقا لها. هذا القول من عبد الوهاب فيه إشكال، قوله نحلف عليها بالطلاق مع أن الحلف بالطلاق ممنوع، والذي ورد أن من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، لكن الذي يبدو ويظهر أنه لما كان الناس يستعظمون الحلف بالطلاق ويعدون ذلك من أشد المواقف، كما أنهم يعني يحلفون بقصد النذر، وغالبا الإنسان إذا نذر ينذر بشيء فيه شدة، ولذلك فسر المحقق قوله والمشي يعني والنذر بالمشي إلى بيت الله، النذر بالمشي إلى بيت الله. لكن بقي الإشكال في قضية الحلف، فإن الحلف بغير الله لا يشرع، بل ورد النهي عنه، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيحمل قوله يعني قول عبد الوهاب الوراق أننا نحلف عليه يعني بالله وإن كان يعني بقصد تعليق هذا الحلف بالطلاق أو تعليقه بالنذر. والغرض كما بين الإمام الأجري رحمه الله أنهم يؤكدون إثبات أن المؤمنين يرون ربهم، وأن رؤية المؤمنين لربهم يعني أمر لا مجال للشك فيه ولا مجال لمحل الخلاف. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وهذا لقبه، قال قيل لسفيان بن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به، حق يعني هي على الهيئة التي سمعناها مما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء عن سلف الأمة، لأننا إنما تلقينا ذلك ممن نثق به يعني من أهل العلم في دينه وأمانته، ولأنهم من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناس يعني مهما كان من الناس، أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول الإمام أبو بكر الآجري قال هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى، وهذا إنكار شديد من الإمام أحمد رحمه الله على من لا يرى أن الله يرى في الآخرة.